تذكر فضيلة الشيخ السائلة وتقول بأنهم رموا الجمرات قبل الزوال، فهل يلزمهم شيء؟ إذا كان هذا يوم العيد فلا بأس، أما إذا كان في أيام التشريق فينظر. إذا كان الذي أفتاهم من أهل العلم المعتبرين فلا شيء عليهم، ولكن لا يعودون، لأن القول بجواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق ضعيف، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وكان لا يرمي أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس، فيؤخر الرمي إلى أن تزول الشمس، ومن حين زوالها يرمي قبل أن يصلي الظهر. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرمي قبل الزوال أيسر للناس، فالوقت أبرد والوقت أطول. فلما لم يفعل، لا رمى هو بنفسه قبل الزوال، ولا رخص لأهل الأعذار أن يرموا قبل الزوال، علم أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، لأنه لو جاز لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما بفعله وإما بقوله. ولو كان من شريعة الله لبين الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الأخذ بالرخص، بل الدين كله يسر ومرتب من قبل الكتاب والسنة. والإنسان الذي يشق عليه أن يرمي بعد الزوال مباشرة يؤخر إلى العصر وإلى الليل إلى الفجر. والإنسان الذي يريد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، إن كان لا يستطيع أن يتأخر ويشق عليه الزحام، فليوكل، الباب مفتوح ولله الحمد. فمثلا في أيامنا هذه، أي في عهدنا هذا الآن، بالنسبة للنساء اللاتي يريدن التعجل في اليوم الثاني عشر، لا شك أنه يشق عليهن كثيرا أن يرمين بعد الزوال مباشرة. فنقول لهؤلاء النساء: وكلن من يرمي عنكن، وابقين في مكانكن، وإذا رمى عنكن تنزلون جميعا إلى مكة. وقد حدثني بعض الناس أنه في عصر اليوم الثاني عشر يكون المرمى خفيفا، فإذا أخر إلى العصر مثلا، فحضر الإنسان ليرمي، إن وجد المرمى خفيفا فهذا المطلوب، وإن وجده ثقيلا ويشق عليه أن يزاحم بقي حتى يخف ولو غابت الشمس، لأن هذا الرجل قد نوى التعجل وسعى للتعجل، ولكن حبسه العذر، فله أن يرمي بعد غروب الشمس وينطلق من منى، لأن هذا داخل في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ولكنه عجز أن يرمي قبل الغروب، والله لا يكلف نفساً